في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. وجنح يملأ الفودين شيبا، ولكن يجعل الصحراء خالا. أردنا أن نصيد به مهاتا، فقطعت الحبائل والحبال. ونم بطيفها الساري جواد، فجنبنا الزيارة والوصال. وأيقظ بالصهيل الركب حتى ظننت صهيله قيلا وقالا. ولولا غيرة من أعوجي لبات يرى الغزالة والغزالة. يحس إذا الخيال دنا إلينا، فيمنع من تعهدنا الخيال. سرى برق المعرة بعد وهن، فبات برامة يصف الكلالة. شجى ركبا وأفراسا وإبلا، وزاد فكاد أن يشجو الرحالة. بها كانت جيادهم مهارا، وهم مردا وبذلهم فصالا. ومن صحب الليالي علمته خداع الإلف والقيل المحالة. وغيرت الخطوب عليه حتى تريه الذرة يحملن الجبال. فليت شباب قوم كان شيبا، وليت صباهم كان اكتهالا. صحبنا بالبدية من حصين وحصن، شر من صحب الرجال. إذا سقيت ضيوف الناس محضا، سقوا أطيافهم شبما زلالا. ولكن بالعواصم من عدي أمير لا يكلفنا السؤال. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.